الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته ثم امر المسلمين بان يصلوا عليه فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين. ثم اما بعد ايها الاخوه الكرام، نستكمل اليوم باذن الله تعالى قصه الخضر عليه السلام ونبي الله موسى. وكنا قد تحدثنا عن اهل مساكين السفينه وكيف خرق الخضر السفينه ولما خرق السفينه. وهناك مشهد راه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، فقد راى سيدنا موسى راى عصفور وقف على حرف السفينة وبعدين نزل من بقاره في المية وطلع تاني، فغمس العصفور منقاره في الماء ثم خرج. فقال الخضر عليه السلام لسيدنا موسى: هل تعلم يا موسى أن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في جذب علم الله كمثل ما أخذ العصفور من الماء؟ يعني علم الخضر اللي هو العلم اللدني الذي علمه الله عز وجل إياه، قال علمناه من لدنا علما، فقد علم الخضر علم من عند ربنا عز وجل، وعلم سيدنا موسى علم التوراة، والناس جميعا بما فتح الله عليهم من العلوم، كل هذا العلم مقارنة بعلم الله كمثل ما أخذ العصفور من الماء. والصورة دي حتى يمثل رب العزة عز وجل للناس أن علم الله ليس له حدود. الموقف الثاني لما مر سيدنا الخضر على غلمان صغيرين وأخذ الطفل الجميل اللي فيهم الأوضع واستدى رقبته وقتل. وأما الغلام فكان أبواه اثنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنا الشاهد إن سيدنا موسى لما شاف الغلام، وكلمة الغلام معناها لم يحترم، يعني لسه ما كبرش، لم يبلغ مبلغ الرجال، يعني لسه طفل صغير، وقتله موسى، وقتله سيدنا الخضر. فسيدنا موسى يسأل: طب ازاي تقتل غلام ما عملش ذنب؟ ده غير مكلف، هذا الغلام الصغير غير مكلف، اقتله بأي ذنب؟ ما لو كبير نور ذنب، طب ده لسه طفل صغير، غير مكلف، بس انت قتلته. طب كيف تقتل غلاما لم يبلغ بعد؟ غلاما ذكيا وتقتله، نفسا ذكية، نفس طاهرة، تقتلها كيف؟ فسيدنا الخضر بيرد عليه يقول له: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الغلام ده أبوه وأمه ناس مؤمنين. والغلام ده لما هيجي يكبر هيفسد على أبيه وأمه حياتهم. هيكبر الغلام ويبلغ ويدخل الكلية ويشتغل، يجي بقى ابوه هات وهات وهات فيفتن ابوه، وبعدين ممكن ابوه يسرق عشان يجيب له اللي هو عايزه، وممكن يلهى ابوه عن الصلاة، وممكن يخلي ابوه يكفر. يعمل يتعارك مع الناس وابوه يدافع عنه وابوه يحبه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما، قفنا عليهم، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى كل ان احنا هنقفل الغلام ده هنكفي الاب والام ان هم يقفوا ويكفروا. العلماء قالوا ان كون ان الغلام اتقتل صغير الاب والام انتفعوا والغلام نفسه انتفع. الغلام لو كبر وعمل الشر اللي هيعمله ويرهب ابوه طغيانا وكفرا هيدخل النار، وابوه والاب والام هيدخلوا النار. فلما قتلنا الغلام صغير يبقى كده ما عملش ذنب الغلام، هيدخل الجنه من غير حساب لانه مات صغير ما عملش ذنب لسه. والاب والام ربنا عز وجل منع عنهم فتنه الغلام دوت، يبقى الاب والام مش هيكفروا. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، لان التاني كان هيخليهم يكفروا ده لا. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. قال المفسرون ان الاب والام رزقا ببنت وكانت البنت صالحه فهي اقرب رحما للاب والام، تزوجت نبي وانجبت نبي وصارت في ميزان حسنات الاب والام. اذا بص ايه الاب والام صبر بالمصيبه، اثنين ايه الابن مات والاب بكى والام بكت على فراق الغلام الصغير الجميل اللي كان وشه منور ده. الغلام ده مات فالاب والام حزنوا، وبعد ما حزنوا بدا الحزن يقل. ثم رزق الله الاب والام بنت، البنت كبرت خافوا عليها بيحبوها بس البنت طلعت صالحه، ومن صلاحها تزوجها لبنت وانجبت لبنت. يبقى ادي العوض اللي ربنا عوض بيه الاب والام. فالاب والام صبروا على هذا البلاء، الى كل اب والى كل ام مبتلى اصبر على البلاء سيعوضك الله خيرا. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا منه افضل منه، اللي عند ربنا افضل من عند العبد، زكاة واقرب رحمة. وبقى حنين عليه على الاب والام. انظر الى الحنيه اللي بعت البنت على ابوها وامها. يبقى خشينا ان يرهقهما طغيان وكفر. ومن ربنا عز وجل بياخد منك حاجه، لو انت متيقن من ربك هتعرف ان ده خير. ده امر الغلام. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. بس هما ما كانوش في المدينه. لما اتيا اهل قريه استطعما اهلها، يبقى هم كانوا في القريه. سيدنا موسى وسيدنا الخضر دخلوا على القريه، السلام عليكم وعليكم السلام، ادونا ناس مش ادونا فلوس، ما رضوش ياكلوهم. فكان هؤلاء القوم في القريه اناس لئام، حتى الاكل منعوه من سيدنا موسى وسيدنا الخضر. فأقبل المساء على الخضر وعلى موسى، الدنيا ليلت، فنام موسى ونام الخضر، الدنيا بقت ليل. أثناء الليل قام سيدنا الخضر، فظن موسى أن الخضر قام ليصلي الليل، فقام سيدنا الخضر ما قامش بقى يصلي الليل، قام يقيم الجدار. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، مسك الجدار. قال العلماء قعد يمسح على الجدار ويقرا ايات لحد لما الجدار استقام، يعني الجدار كان عامل كده كان نايم. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. الجدار ده كان نايم فأراد إيه؟ إن هو يعدل الجدار تاني. طب يعدل الجدار إزاي؟ معهوش أسمنت ومعهوش رمح وظرف. وخد بالك الآية بتقول إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، الجدار ده بيبقى وعاد. طب ازاي الكلام ده؟ لما اتى يا اهل قرية فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. خد بالك من الاية، ليد هو الجدار يريد، واما الجدار يريد ان ينقض. الجدار عايز يقع. طب في جدار بيفهم؟ الجدار مسخر، الجدار بند من بنود الله، ومن الجدار عايز يقع فيشوفه سيدنا الخضر فيعرف ان الجدار دوت عايز يقع. بص الاعجاز، ما هو ربك انت بتسمع قرآن ربنا عز وجل، واما الجدار عايز يقع. طب في حاجة اسمها قاعدة تقع؟ ايوه، لان هي مأمورة بأمر الله عز وجل. يريد ان ينقض، قال له حاضر، انت عايز تقع طب انا هعدلك. فمسح عليه وقرأ عليه آيات فأقام، راح عادل الجدار جاي. طب لما عدل الجدار، الجدار ده يتنه معدول لمدة كم سنة؟ 100 سنة؟ 50 سنة؟ لا، الجدار ده اتعدل توقيت، معمول له جهاز توقيت، هيقع في وقت معين. لا إله إلا الله. لذا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم. الفضل تحت منه كنز، كنز لهم، وكان أبوهما صالحا. الأب كان صالح، هنيجي الأب كمان شوية نكمل قصة الجدار. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. مين اللي عايز؟ مين اللي عايز؟ فأراد مين؟ ربك. فأراد ربك يا موسى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. في سورة النساء يبلغ رشدهما. طب اشمعنى هنا يبلغ أشدهما؟ لأن الناس اللي في القرية أناس لئام، فلو لئام كبروا ولسه ما عندهمش الشدة ممكن الناس ياخدوا منهم الكلمة. فربنا عز وجل بيقول ايه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لحد لما الطفلين دول الغلامين دول يبقوا رجالة، ويبقوا مش رجالة بس، رجالة كمان شداد. ساعات أول ما يبلغوا الشدة يعدوا على الجدار يلاقوا الجدار بيقع. الجدار ساعتها عايز يقع وهيقع، فلما يقع يكونوا هما قاعدين يلاقوا كنز ياخدوه. ما يقدرش اهل القريه ياخدوا منهم الكنز. ليه؟ لان هما بلغوا اشدهما. ايه القصه دي؟ ايه الحكايه دي؟ فاراد ربك، هو ده الموضوع. فاراد مين؟ ربك. وانظر الى سيدنا الخضر بيقول ايه سيدنا موسى؟ يا موسى وما فعلته عن امري. انا ما عملتش الكلام ده من دماغي. انت فكرة كان عملت كده احسن انا عايز كده؟ ابدا. وما فعلته عن امري، ده امر ربك. ليه؟ فاراد ربك. شايف العلم؟ يبقى العلم علمين. العلم الاولاني علم لدني، اللي هو العلم اللي اتعلمه سيدنا الخضر، علمناه من لدنا علما، ده علم خاص. وسيدنا موسى عنده علم، علم التوراة وعلم الأحكام، وده علم. فعلم سيدنا موسى وعلم سيدنا الخضر الاثنين ما ينتفقوش. ده علم باطني وده علم ظاهري. تيجي الكارثة، الكارثة ظاهرة، تحت الكارثة رحمة. تيجي المصيبة، تحت منها نعمة، فترتدي النعم أثواب المصائب، وترتدي الرحمات أثواب الكوارث. يرى الناس أنها كارثة، يرى الناس أن فلان يقتل وفلان بيمات وعمالين يقتلوا وعمالين يذبحوا، هذا ما تراه العيون. أما ما يريده رب الكون فتلك رحمة لا يعلمها إلا هو. وتأتي المصائب، إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة فأوسع له صدرا وهيئ له صدرا. أول ما تجيلك المصيبة وسع صدرك وهيئ لها صدر. طب ليه؟ لأن يوما عسرا وأن يوما يسرا، دي حاجة بتاعت ربك عز وجل. وجل أنت لا تعلمها. تعال لا نشوف الكنز كان مكتوب عليه إيه. أورد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية حديثا مرفوعا عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: أما الكنز فكان لوحا من ذهب وكان مكتوب عليه. خلي بالك من اللي مكتوب على اللوح الذهب اللي موجود تحت الجدار. مكتوب عليه ايه بقى؟ عجبت لمن ايقن القدر فكيف نصر، وعجبت لمن ذكر الموت، لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن عرف الموت كيف غفل. تعال ناخد الثلاثه ونفهم بقى ايه اللي مكتوب ده. ده حاجات جامده قوي. عجبت لمن ايقن القدر كيف نصر. يا عم الحاج قدرك مكتوب، كله مقدر، مفيش حاجه مش مقدره. رفعت الاقلام وجفت الصحف. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه سيدنا عبد الله بن عباس، قال له تعالى اركب ورا مني البغله كده تحت ونتفسحوا شويه. فسيدنا عبد الله بن عباس غلام عنده 12 سنه، مين اللي سايق فيه؟ سيدنا الرسول. فالنبي بيتكلم سيدنا عبد الله بن عباس يقول له ايه؟ يا غلام خد بالك الادب، انت بتربي ابنك النهارده ايه؟ على ايه بتربيه؟ بتنشئه على ايه؟ شوف النبي بينشأ سيدنا عبد الله بن عباس على ايه؟ وابن عمرو بيربيه، بيقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام انتهى. عجبت لمن أيقن القدر كيف نصر. تعمل لي الأمر مفروض، رزقك وحياتك وعمرك كله مقدر، بس انت اعمل الصح، ما تأذيش حد، اوعى حد يجي يوم القيامة يسألك تاني. عشان عيالنا اوعى حد يجي يوم القيامه يسالك جن يقول لك انت خدت مني الجن ده بغير وجه حق. اوعى اياك، اهم حاجه تيجي يوم القيامه ما حدش يسالك حاجه، دي جدعانه بتاعتك. لا ضربت ولا شتمت، يا رب ده شتمني، انت قد الحكايه دي يا رب، ده كله ضحك عليا، انت قد الحكايه دي. لما تقف في ايد من ايد ربك ويسالك يقول لك اديله، اجيب من ايه؟ حسنات وسيئات في الاخره، يؤخذ من حسناتك ويؤخذ من سيئاتك وعليك تخش النار. ما انت شفت الحكايه دي؟ عجبت لمن ايقن القدر كيف نظر. تعب نفسك ليه؟ مش قايل ليه؟ وتفكيرك شغلك ليه؟ خليك في ميسر بما خلق له. وعجبت لمن ذكر الموت لما ضحك. اللي عجبت لمن ذكر النار لما ضحك. في نار يا اخوانا. نار عمقها 70 سنه. تلاقي ناس تقول نكت ونكت قبيحه ونكت ملهاش لازمه ويكذب في النكته ويقول له حاجات ما حصلتش. يا عم الحاج يا صديق النار، وما يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد وسم. اقعد يضحك ويبقى سلام مقصود خالص. ازاي الكلام ده؟ انت معاك اماره ان انت مش هتخش النار، معاك ضمان الحكايه دي. عجبت لمن ذكر النار لما ضحك، مكتوب على اللوح. وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل. تموت انت بتنام تحط خدك على المخده كده وتنام، مين اداك ضمان ان انت هتقوم النوم؟ مين حارس عليك هيخليك تقوم؟ ما ممكن نمسك، ممكن نمسك الروح دي ما ترجعش تاني لصاحبتك. جبت الامان ده منين؟ الناس جايبه الامان ده منين؟ الناس اللي بتبصر والناس اللي بتسرق والناس اللي بتغش والناس اللي بتكذب والناس اللي بتضحك على الناس والناس اللي بتقول حاجات ما حصلتش، جايب الامان ده منين؟ ده ده في موت وفي نار وفي رفع حياته. جايبين الامان ده منين؟ ده الواحد اللي بيقعد يعيط طول عمره من شده الخوف والرعب. الناس الغفله ماسكه الناس. انت غافل. فوق لنفسك. اصحى. دور على نفسك. ارحم نفسك من النار. ارحم نفسك من السؤال في الاخره. عجبت لمن ذكر النار بما ضحك. وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل. وعجبت لمن ايقن القدر كيف نصب. ذلك ما هو مكتوب على اللوح من الذهب. كنز له. وكان ابوهما صالحا. ادعو الله وانتم تقولون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد قال صلى الله عليه وسلم: اتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: البخيل الذي اذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلينا معه باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. عايزين نقول لحضرتك حاجه. ناس بقى تقول لك الخضر عايش، وناس تقول لك اسمه جه منين وهو مين. يا عم الحاج، القصة مبهمة في القرآن، والحديث اللي ورد أورده الإمام البخاري والإمام مسلم وكثير من أصحاب السنن 13 موضع، ما قالوش غير اللي إحنا قلناه. أنت عايز تدايق ليه؟ القصة ليها معنى تاني. ما تشخشمش القصة، القصة مش شخصية، القصة عامة إلى كل واحد، إلى كل إنسان. لما تشوف الأمور العجب في حياتك، الامور اللي مالهاش صبر، لان سيدنا وكان سيدنا موسى ايه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هتصبر ازاي؟ هي فعلا امور مالهاش صبر؟ ازاي واحد يسر واحد ويقتله؟ لا. انت شفت الاكل تقف بقى. شفت واحد بيخرب تستنى. شفت واحد بيعمل حاجه تستنى، انتظر. هناك علم اخر انت ما انتش قادر. سيدنا الخضر ده ايه؟ ده قدر الله في الكون. الموضوع مش موضوع الخضر. حضرتك ابنك ذاكر وما شاء الله وحضر الدروس ودخل امتحان وما جابش مجموع كويس، بس عمل اللي عليه. عمل اللي عليه، النتيجه مش بتاعتك. فما تحسبش ابنك اكتر من اللازم. زوجتك عملت اللي عليها خلاص. ربنا ابتلاك بزوجه خلاص، ده ابتلاء. اتزوجت وجبت اولاد مبتلى، هتصبر. طب لعله خير، لعله خير. طب انا سكنت واتزوجت، لعله خير. دايما لما يكون الامر مالكش دخل فيه، اعرف ان هو قدري. الامر اللي هو خارج حساباتك وانت خدت بالظاهر وخدت بالاسباب وجي خلاف ما تعتقد، مش بتاعك. جالك مرض وجالك تعب، انت اللي جبته لنفسك. لا، يبقى ربنا عز وجل اراد يكفر عنك. عاوز يعلي درجتك، عاوز يجيب لك حسنات زياده، علمه خير. ما هو المؤمن بربنا عارف ايه؟ وما فعلته عن امري، ده مش بتاعي، ده امر خارجي. هو ده السر بتاع الايات اللي عشان كده احنا بنقرا سوره الجمعه كل جمعه، عشان ايه؟ البني ادم بينسى. وعلم ربنا ملوش حدود. هي القصص كلها وقفت عند ثلاث امثله دول؟ ابدا. انظر الى نهايه الصوره هتعرف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل يا محمد انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كمن كان يرجو لقاء ربه. الناس اللي عايزين لقاء ربه، اي واحد في اللي عايزين، اي واحد في السبعين عايز لقاء ربك. يا من تريد لقاء ربك، يا من تريد لقاء ربك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لان ابوهما كان صالحا. لازم تعمل صالحا عشان تبقى اب صالح، ما تخافش على ابنك. فليعمل عملا صالحا صالحا، وكان ابوهما صالحا. ان الله يتولى الصالحين. اي انسان صالح لا يخشى شيئا، اي انسان صالح لا يخشى من سلطان، اي انسان صالح بيمشي بالكون مع ربه. الله ولي الصالحين. هي دي الخطه، هي دي منفعه تطلع بيها كل يوم جمعه، انت مع الله طول ما انت صالح. هي دي كلمات ربي. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، عايز يقابل ربنا وربنا راضي عنه. العبره مش في ابنك ولا في مراتك وزوجتك الجميله واموالك الكتيره والعربيات والشقق. انت عايز ربك. عايز مين انت؟ عايز ربك. فهمتوا مش عايزين نقولوا ايه من القصه؟ تطلع من المسجد تعاهد ربنا عز وجل، نفسي ابقى صالح يا رب، يا رب عيني على الحكايه دي، يا رب انا خايف على عيالي، خليني صالح عشان خاطر تخلي بالك من عيالي، عشان هيدعوا لك. ما هو لما تبقى صالح وتيجي تموت عيالك صالحين. ما انت صالح، قوم ايه؟ ابنك يصلي يدخل الجامع ويرفع ايده يا رب ارحم ابويا، يبقى انت مت والعمل بتاعك لسه شغال. عرفت ايه الميزه بتاعتك؟ ما انت عايز حد يكمل لك الوصال دوت. ما انت مت. طب هل شغال الحبل ممتد في مين؟ في الابن اللي انت ربيته على الصراحه ده. ما انت طلعت صالح فلا ينقطع عمله، ازاي عند ابن صالح بيدعيك؟ فانت قاعد وسط الاموال كده كل يوم خميس يجي لك الحفلات كده جبال، جبت الكلام ده منين؟ انت مش مت؟ عندي ابن صالح بيدعي لي كل جمعه ويقرا سوره الكهف ويدعي لي، ويروح يصلي بدري ويدعي لي، ويروح يتصدق ويدعي لي. الخير واصل. وكان ابوهما صالحا. عرفت انا بقول لك ليه خليك صالح؟ اذكر ربك كتير، سبح كتير، اعمل خير كتير عشان الصلاح يبقى في دمك، يبقى اعلى من عاداتك. تشغلش نفسك قوي بالدنيا، الدنيا هتاخدك وهتبعدك عن ربنا عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نور لنا قلوبنا، ونور لنا عقولنا، واحفظ لنا ابناءنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم رد شبابنا الى الدين يا رب العالمين، اللهم اصلح احوال بناتنا، اللهم ارزق بناتنا العفه، اللهم ارزق بناتنا العفه، اللهم ارزقهم بازواج صالحين يا رب العالمين، اللهم انا نسالك صلاحا في قلوبنا، وصلاحا لزوجاتنا، وصلاحا لابائنا وامهاتنا، اللهم انا نسالك رحمه من عندك تشملنا جميعا يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا، وان ترحم موتانا، اللهم اشف يا رب مرضانا، وارحم يا رب موتانا، اللهم اكشف الهم عن كل مهموم، اللهم اكشف الكرب عن كل مكروه، اللهم انا نسالك ان تشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.